إخوتي وأحبتي في الله، نواصل إن شاء الله تناول مباحث علم هذا المصطلح الحديث، هذا العلم الشريف الذي يعرف به الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويميز به الصحيح من الضعيف من الروايات. فمن أقسام الحديث الصحيح ما يسمى عند أهل الاصطلاح الحديث الحسن، ولعل الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرزاق قد تناول معكم جملة المباحث التي لم أستطع أن أتناولها معكم، وذلك لظروف وأسباب قدرها المولى عز وجل، ولعله قد يسر لكم الطريق في فهم تلك المسائل التي هي متعلقة بتعريف الحديث الصحيح وتحوم حوله. وسنحاول أن نبين هذا الاصطلاح دون الخوض في أطرافه ودون تفصيل المسائل، لأن الحديث الحسن هو من المباحث الدقيقة في علم المصطلح، وله علاقة قوية بعلم الرجال، وله كذلك مساس بالجوانب الفقهية وما إلى ذلك مما يجعل النظر فيه ليس بالأمر المتيسر لكل من أخذ بطرف من هذا الفن. فالحسن يطلق في اللغة على الجمال، وأصل مادة الحاء والسين والنون كما يقول ابن فارس أصل واحد يدل على ما على معنى هو ضد القبح، يقال رجل حسن وامرأة حسناء ورجال حسان ونساء حسنوات. فمدار هذه المادة في اللغة العربية على هذا الأمر الذي ذكرناه، ولكن ما يهمنا هو المعنى الاصطلاحي من هذه التعريفات، لأن التعريف اللغوي مشير إليه حتى لا يظنن أحد أن مقصود علماء الحديث هو ذلك المعنى، وإن كان سيأتينا إن شاء الله أن تيسر ذلك عند بعض أهل الحديث من المتأخرين، قد أطلقوا معنى الحسن على الحديث الذي لا يراد به اصطلاحا أو لا يراد به المعنى الاصطلاحي عند المحدثين، بل المعنى الجمالي، أي حسن من حيث المعنى ومن حيث السياق. فهذا لابد من التنبه له، وقد أشار إلى ذلك، عرف بذلك الحافظ ابن عبد البر، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في أكثر من كتاب له، ونبه القارئ على أن بعض العلماء قد يطلق هذا المصطلح على المعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي، تنبيها منه حتى لا يقع الباحث في خطأ منهجي من هذا القبيل. نعود إذن إلى المعنى الاصطلاحي لكلمة أو لمفهوم الحسن في الحديث النبوي، ويذكر المؤلف يقول: اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، أي أنه مرتبة بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف بأنواعه، لذلك هذه المرتبة تختلف فيها أنظار المحققين والنقاد، ليس لها ضابط واضح كما هو الشأن بالنسبة للحديث الصحيح وكما هو الشأن بالنسبة للحديث الضعيف. فالمتأمل في تاريخ هذا الفن يجد أن مصطلح الحسن قد استعمل قبل الإمام الترمذي، لأن بعض الناس يظن أن الإمام الترمذي هو أول من قسم أو قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن كما يقول الإمام السيوطي، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. المقصود بالأكثرين هنا عند الإمام السيوطي علماء الاصطلاح المتأخرين، العلماء الاصطلاح المتأخرون لا المتقدمين، لأن كلمة حسن عند المحدثين قد استعملت قبل الإمام الترمذي، والمعلوم أن الإمام الترمذي قد توفي سنة 79 و200 للهجرة، 279 للهجرة، لكن وجد هذا الاستعمال عند شيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي صاحب الصحيح. وكنت قد ذكرت لكم أن كثيرا من النقول الحديثية المهمة والمفيدة قد نقلها الترمذي في كتاب الجامع عن البخاري، كما نقل كذلك جملة من الفوائد العلمية المتعلقة بالاصطلاح وبالرجال في كتابه الآخر وهو العلل الكبير المفرد، قلنا المفرد لأنه هو علل صغير في آخر الجامع. فهذه العلل التي ذكرتها، والظاهر أنها لم توجد حتى الكتاب منها مطبوع، لم يوجد كاملا هذا الكتاب، فنقل فيه، أنا وجدت في موضعين ولعل هناك بعض المواطن الأخرى حسب استقراء البسيط، أنه استعمل كلمة حسن الإمام البخاري من ذلك في حديثه أبي هريرة المعروف والمشهور، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فقال فيه الإمام البخاري عندما سأله الإمام الترمذي في كتاب العلل، والحديث هو برقم 33، قال فيه عند الإمام ابن رجب قال وهو حديث حسن صحيح، لكن الذي وجدته أنا في العلل المطبوع أنه قال حديث صحيح، قد يكون اختلاف النسخ. فالاستعمال كما وجد كذلك في حديث آخر من حديث قرة عن أبيه المعروف، ولعل بعض منكم مر به، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني ثوم يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها منه، قال هكذا البخاري وهو حديث حسن. وقال أيضا في رقم 552 في كتاب العلل، وقال كذلك هذا المصطلح في رقم 628 من كتابه العلل في حديث آخر، مما يدل على أن هذا المعنى أو هذا الاصطلاح عفوا قد استعمل من قبل البخاري، كما وجد كذلك في كلام إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو قد توفي كما تعلمون سنة 41 و200 للهجرة، وهو أقدم كذلك من الإمام البخاري، بل وجد عند الإمام علي بن مديني أخص شيوخ الإمام البخاري، وقد توفي سنة 234 هجرية، بمعنى آخر مما يدل على أن هذا المصطلح كان متعارفا بين هؤلاء القوم الذين عنوا بالحديث النبوي. لكن هل يقصدون به، هذا هو السؤال الذي قد يطرح، هل يقصدون به المعنى الاصطلاحي الذي ذهب إليه المتأخرون كابن الصلاح والنووي وغيرهما من العلماء ممن كتب في التعريفات؟ لا شك أنهم كما يقول ابن تيمية وابن رجب وغيرهم أنهم كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف يدخل فيه المنكر والموضوع والواهي وما إلى ذلك مما لا يحتج به. فالتقسيم هذا الثلاثي اصطلاحا بدأ مع الإمام الترمذي بصفة واضحة وجلية، لذلك نسب كثير من المتأخرين هذا الاصطلاح لمحمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، ومشى عليه في كتابه الجامع، ويبدو ذلك جليا، بل نبه على مقصوده من هذا الاصطلاح في آخر كتاب الجامع، بالتحديد في كتابه العلل الذي ألزقه وأتم به كتابه الجامع، وهو العلل الصغير. فلذلك قلت لصعوبة هذا المسلك وورته من الناحية الحديثية اختلفت فيه أقوال المحدثين. فذكر المصنف تعريف الإمام الخطابي، وهو عندكم. يقول الإمام الخطابي معروف، هذا أحد كبار أئمة السنة، توفي سنة 388 من هجرة، وهو صاحب شرح البخاري، لعله أقدم شرح لصحيح البخاري فيما أعلم لهذا الحافظ المحدث الفقيه، توفي قلت 388، وشرح كذلك سنن أبي داود، سماه معالم السنن، شرح البخاري مطبوع سماه أعلام السنن، وله كتاب نفيس جدا وهو غريب الحديث، وله عدة مصنفات قيمة تحوم في الغالب حول الحديث النبوي، وإن كان له باع كبير كذلك في اللغة وفي الأدب وفي الفقه كذلك. الإمام الخطابي عرف الحسن في أول كتابه معالم السنن الذي شرح فيه سنن أبي داود، وإن كان شرح اختصر كتاب السنن وشرحه، يقول فيه أقصد الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فهذا التعريف ظاهره غير منضبط، لذلك استدرك عليه كثير من العلماء، بدءا من ابن دقيق العيد وانتهاءا بالصخاوي. فالتعريفات لابد عند علماء الاصطلاح وعند غيرهم ممن يعرفون العلوم، لابد أن تكون منضبطة وأن تكون واضحة وجلية، تشمل المعنى المقصود الذي يريد أن يبينه المعرف. أما إذا لم تكن ملمة وشاملة لذلك، فإنه يقع عليها الاستدراك وبيان وجه الخطأ فيها. هنا قال في هذا التعريف هو ما عرف مخرجه، مخرجه المقصود به من أما كونه شاميًا أو عراقيًا أو كوفيًا، بمعنى من أي جهة. أحيانًا يقول المحدثون هذا حديث تفرد به أهل العراق، بمعنى جاء من قبل العراقيين أو جاء من قبل الشاميين، مخرجه بمعنى بهذا المعنى. أو مثلا عرف عند البصريين كرواية تفرد به قتادة مثلا من حديث البصريين، هذا معنى مخرجه. إذن يكون مخرجه واضحا ومعروفا، وهو كذلك في قوله عرف مخرجه. وإذا وقف الإنسان على مخرج الحديث تبين له كذلك اتصاله أو انقطاعه أو إرساله أو تدليسه، لأن إذا وقفنا على المخرج بمعنى السند الذي جاء بهذا الحديث نستطيع أن نحكم عليه صحة أو ضعفا. لذلك قلت حتى الحديث صحيح هنا يدخل في هذا المعنى. فإذا قلنا أن الحسن هو ما عرف مخرجه بهذا الاعتبار شاميا أو كوفيا أو عراقيا، هو نفسه يدخل فيه كذلك الحديث صحيح. الحديث صحيح عرف مخرجه كذلك من أي جهة هو، وعرف رجاله، ووقف النقاد على إسناده واستطاعوا أن يحكموا عليه من بالصحة أو الضعف. فهنا يشارك كذلك في التعريف الحديث صحيح. وقوله واشتهر رجاله، حتى الحديث صحيح في هذا المعنى اشتهر رجاله بالضبط والإتقان، بل حتى الحديث ضعيف اشتهر رجاله ولكن بماذا؟ بالضعف والوهاء. فعلى هذا بهذا الاعتبار هذا التعريف يشمل من ناحية الحديث الصحيح ويشاركه في بعض أجزائه، كما يشمل كذلك الحديث الضعيف ويشاركه في بعض أجزائه. فانطباقه نلاحظ أن في انطباقه على تعريف الحسن بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين فيه نظر كبير. قلت أشار إلى ذلك ابن الملقن في كتاب المقنع، وأشار إلى هذا كذلك ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، وهناك عدة استدراكات يطول الحديث بسوقها. حتى الحديث الصحيح لما نرجع مثلا إلى يقبله أكثر العلماء، لا شك أن الحديث الصحيح بل الحسن هو نفسه حجة في الأحكام، ويستعمله كذلك عامة الفقهاء، ويشمل كذلك بعض أنواع الحديث الضعيف كما تعلمون، وكما سيأتينا في شرط أبي داود السجستاني. فهذا التعريف قلت فيه نظر كبير، لأنه من جهة يشمل بعض أجزاء الصحيح كما أنه يشمل كذلك بعض أجزاء الحديث الضعيف. لذلك عرض عنه أكثر المحققون، وبعضهم حاول أن يتأوله، ولكن في ذلك تكلف كبير. ننتقل إلى تعريف الترمذي. قلت الذي عناه الإمام السيوطي في قوله والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، وكأنه يشير إلى هذا التقسيم الذي عرف به الإمام الترمذي، وذكرنا أنه سبق به عند طائفة من العلماء، ونسيت أن أذكر لكم كثيرا ما استعمله يعقوب بن شيبة في مسنده المعلل، وكذلك ابن أبي حاتم في بعض المواطن من العلل، ولعل الباحث قد يقف على غيرهما ممن استعمل كلمة الحسن في الحديث ولا يريد بها المعنى الذي ذهب إليه الترمذي. إذن يقول الإمام الترمذي كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. أنا بيودي أن أتجاوز هذا التعريف وأعود إليه مرة ثانية، وسأعلل بعد ذلك لماذا لا نشرحه الآن، نحاول أن نشرحه في فترة لاحقة حتى ينضبط هذا الأمر عندنا، وحتى تكون المسألة أكثر وضوحا وأسهل تناولا. هذا في رأيي. فالتعريف هذا ظاهره قلت يشمل الحسن لذاته، ولكن الواقع التطبيقي والعملي هو بخلاف ذلك. لذلك قلت ننتقل مباشرة سأعود إلى تعريف الإمام الترمذي بعد أن نأخذ تعريف الإمام ابن حجر، والمصنف بارك الله فيه يسير على خطى الحافظ ابن حجر في التعريفات وفي الاختيارات وحتى في تقسيمه للكتاب. يقول الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، وخبر الأحادي بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ، هو يقول هنا هو صحيح لذاته. فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يقول مؤلف: قلت فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راويه، أي قل ضبطه، وهو خير ما عرف به الحسن. أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة، وذكرنا منذ قليل هذه الانتقادات. وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن، وهو الحسن لغيره كما أشرت منذ قليل. والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل، ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه. الملاحظ في تعريف الحافظ ابن حجر أنه يبدأ بتعريف الحديث الصحيح. إذن رأينا في تعريف الحديث الصحيح أن الصحيح هو ما رواه العدل الضبط. إذن يشترط فيه أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا، شرط ثاني أن يكون متصلا، أن يخلو السند من شذوذ والعلة. إذن لو تابع، إذن نقل الأحاد عدل، تام الضبط موجود، متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ. إذن فشروط الحديث الصحيح هي متوفرة في تعريف الحديث الحسن، لكن ينفرد الحسن في الحسن هنا لذاته، لأن الحافظ ابن حجر صب كلامه على تعريف الحسن لذاته لا على الحسن لغيره، وهذه مهمة جدا النقطة. قلت لذلك أجبت الكلام على عن تعريف الإمام الترمذي. إذن الحسن لذاته هناك خفة في ضبط بعض رواته، إذا نزل الحافظ عن مرتبة الضبط التام، إذا خف ضبطه وحفظه فإن روايته تدخل في باب الحسن أو في مصطلح الحسن. فهذا الضابط أو هذا الفارق هو الذي يفصل بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، وبعضهم أدمجه في الصحيح كما رأينا مع ابن خزيمة وابن حبان اللذين يجعلان الحديث الحسن قسما من أقسام الصحيح، أليس كذلك لو تذكرون هذا الأمر الذي مر بنا. إذن والتعريف هذا رأيته في الواقع نقله ابن حجر واستحسنه، وفي الواقع ليس لتعريف ابن حجر، لأن المؤلف حفظه الله نقل تعريفه من كتاب نزهة النظر، لكن بالرجوع إلى النكت حافظ ابن حجر له كتاب مفيد للغاية سماه النكت على كتاب ابن صلاح، وجدته ينقل هذا التعريف عن الحافظ ابن دحية المغربي أحد علماء القرن السابع ومن كبار حفاظ الأندلس، يسمى معروف بابن دحية وبذي النسبين كذلك. فيعرف لفيدة في ذكره وسأذكر لكم أين يوجد الحديث، يقول ابن دحية في تعريفه للحديث الحسن، لكن لم يسمي مع الأسف الشديد أي كتاب نقل منه هذا، عزا هذا الكلام لابن دحية دون أن يذكر الكتاب الذي ذكر فيه هذا التعريف. يقول الحديث الحسن، هذا مما نقله ابن حجر قلت في النكت، هو ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق. يقول ابن حجر هذا تعريف ابن دحية، ما دون الصحيح هو ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق. يقول ابن حجر وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحسنه ولكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي، فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة. فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحسن الذاتي للمجبور، هنا للمجبور بمعنى الذي يتقوى بالطرق، على رأي الترمذي والله أعلم. قاله في النكات على ابن صلاح جزء واحد 404-405. فهنا التعريف ينصب مباشرة على الحديث الحسن لذاته. ابن حجر هنا راعى كذلك قضية المتابعات والشواهد، المتابعات بمعنى الطرق التي تقوي الحديث وقد ترتقي به كذلك إلى مرتبة الصحة إذا كان حسنا لذاته، وكذلك قد ترتقي به إلى مرتبة الصحة إذا كان الإسناد حسن ذاتي، وإذا كان كذلك له شواهد في الصحيحين مثلا بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، فإن الحديث يرتقي من مرتبة الحسن لذاته إلى مرتبة الصحيح. فالمؤلف هنا ذكر تعريفه المختار، يقول ابن حجر كذلك دائما هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. انتبهوا جيد هنا، نبه على أن العدل بمعنى مسألة تعود إلى خفة الحفظ، والكلام كان يكون الراوي مثلا موصوفا بأنه صدوق لا إلى العدالة، لأن إذا كان الأمر يتعلق بالعدالة فإن رواية الراوي تسقط. قال العدل الذي خف ضبطه عن مثله، بمعنى عن راوي آخر كذلك خفيف الضبط أو صدوق كما يقول العلماء، عن مثله إلى أن يصل من غير شذوذ لعلة. إذن يشارك الصحيح، هذا التعريف يشارك الصحيح في كونه خلوا من الشذوذ، وفي كونه كذلك خلوا من العلة، والعلة بأوصافها المتنوعة. والشذوذ هو رواية الراوي الثقة أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو كذلك مخالفة الراوي الثقة لمن هم أكثر منه عددا. فالشذوذ هذا هو المقصود بالشذوذ، وإن كان في خلاف كذلك قديم وحديث، لكن هذا المعنى المتعارف عليه عند أهل الاصطلاح. العلة بأنواعها كالاضطراب والإدراج إلى ذلك مما هو مبين في موضعه إن شاء الله. فهذا التعريف هو تعريف الحسن لذاته، هذا مهم جدا لابد أن يعرفه الطالب. وأضاف بعضهم هنا في هذا التعريف من المعاصرين ولم يتفرد بأصل، وهذه نقطة كذلك حديثية دقيقة لا أريد أن أقف عندها كثيرا، خاصة قضية التفرد والغرابة، ولعل البعض منكم الشيخ لا شك أنه تعرض إلى هذه المسألة، لكن في رأيي لا يستطيع الإنسان أن يستوعبها ما لم يدقق في وينظر في الأسانيد بنفسه. فمما أذكر مثلا الحديث الذي معروف من حديث ابن عباس، ولعل الراوي طال زمنه بهذا الحديث، والسيوطي قد ألف رسالة كاملة في هذا حديث ابن عباس: من رأيتموه يعمل وعمل أهل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن، وكذلك حسنه ابن جرود ذكره في المنتقى، وصححه كذلك الألباني وإسحاق وغيرهما من القدامى المتأخرين، لكن هذا تفرد به راوي عن ابن عباس، بل ذكر الإمام البخاري في تاريخ كبير ذكر هذا الحديث وذكر هذا الراوي، وقال أو تفرد به أو لا يعرف إلا من طريقه. وإن كان هذا الراوي صدوق ليس فيه كلام من جهة العدالة ومن جهة كذلك الضبط حتى يصل به إلى درجة المتروكين أو الضعفاء، ولكن تفرد بهذا الأصل. وإن كان بعض الشواهد له، السيوطي ساق له بعض الشواهد من قبل الصحابة في نفس المعنى. القدامى قد لا يصححون مثل هذه الرواية ولو كان الرجل صدوقا، وإن كان هو أصل هذا يحتاج به كثير من الفقهاء في هذه المسألة، لكن جاء من طريق أظن عمرو بن محمد بن عبد المطلب أو هكذا، نسيت الراوي عن ابن عباس، لكن ما هو ما متأكد أن هذا الراوي تفرد عن ابن عباس بهذا الحديث ولا يعرف إلا من طريقه. فهناك ذلك بعض الإشكالات لابد أن يتنبه إليها، وقلت لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر. لذلك أضفت قلت ولم يتفرد بأصل، بمعنى لا يعرف إلا من جهته، ولكن المسألة تغير وتصبح كذلك فيها نظر من هذه الزاوية. نمر إلى حكمه، قلت سأعود إلى الترمذي بعد ذلك، لأن تعريفه وهو كما نبع على ذلك المؤلف هو تعريفه يتعلق أساسا بالحسن لغيره، ولا يتعلق بالحديث الحسن لذاته، لذلك أرجأت الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. ثانيا في يقول حكمه فهو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج معظم المحدثين والأصوليين إلا من شد من المتشددين، وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. هذا فيما نقل عن السيوطي في تدريب الراوي، لكن أشرنا كذلك إلى هذا الكلام، وأن ابن حبان مثلا نص على هذا الأمر تنصيصا، وأن شرطه ينزل عن شروط أهل الصحيح، أقصد البخاري ومسلم. ففي مستوى الاحتجاج يقبل العلماء هذا الحديث الصحيح الحسن عفوا، ويجعلونه من قبيل الصحيح، ويحتجون به في الفقه والمعاملات كما يحتجون به في العقائد، كما هو عند أهل الأثر، لا يردونه ولا يضعفونه. لكن بقي أن هذا الأمر هل يقبل عند من يقسم الحديث إلى نوعين، صحيح وضعيف، كالإمام ابن حزم مثلا، القسمة في نظر ابن حزم هي قسمة ثنائية لا ثلاثية، لذلك مصطلح حسن لم أجده عند الإمام ابن حزم مطلقا، وكما لم أجده ذكر كذلك مصطلح شاذ، فالشذوذ هنا لا يذكر ابن حزم كما لا يفرق بين الصحيح والحسن، وهو اختيار كذلك منه واجتهاد من هذا الإمام. يقدم الدكتور قلت مثالا تطبيقيا حتى يبين الحديث الحسن لذاته، يقول ما أخرجه الترمذي، قال حدثنا قتيبة، هو هذا قتيبة بن سعيد الإمام الحافظ أحد شيوخ أئمة الستة ومن كبار الحفاظ، كان يحفظ 100,000 حديث، أخطأ في حديث واحد، وله قصة معروفة في هذا الحديث لا يسمح المجال بذكرها. المهم أنه وقد عمر هذا الرجل، قال والله لا أذكر، أنا أذكر جيدا أنه ولا أظن 230 توفي، أظن أو أكثر بقليل. على كل قلت هو من الحفاظ، من حفاظ الحديث، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي و هذا جعفر بن سليمان يقول فيه الحافظ بن حجر صدوق زاد لكنه كان يتشيع. وعن أبي عمران الجوني هنا ذكر هذا الرجل في الإسناد بأنه بكنيته كان يتشيع، بمعنى قد يكون في بعض التشيع، لأن قديما كان التشيع لا يطلق على الروافض، حتى من كان يقدم عثمان علي على عن عثمان قد يوصم بأنه متشيع، ووجد عند كبار المحدثين هذا الأمر. والكوفة كانت مليئة، العراق عموما كانت مليئة بالرواة الثقات المحدثين ممن وصموا بهذا الأمر، لكن هذا لا يضر الرواية شيئا إذا لم يكن ذلك الأمر متعلقا بنشر بدعته، بمعنى يروي ما يؤيد بدعته في التشيع أو في الرفض، واضح؟ بل أكثر من ذلك، بعضهم خرج حتى من كان داعية، قلت ما لم تكن هذه الرواية متعلقة ببدعته. قلت إذن هو صدوق، ليس لا يبلغ إلى مرتبة الحفاظ أو الأثبات أبو عمران الجوني. وذكرنا الضبع إحنا جعفر بن سليمان ما عن أبي عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي، هذا الرجل وهو مشهور بكنيته وهو كذلك ثقة. عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري واسمه عمرو أو عامر وهو ثقة. عن قال سمعت أبي، معنى أبي موسى الأشعري، بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، الحديث. فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. قلت وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. إذن لو تأملنا مع بعضنا الإسناد كله، قتيبة ثم أبي عمران ثم أبو عمران الجوني ثم أبو بكر بن أبي موسى هذا ثم أبو موسى الأشعري الصحابي لا كلام فيه، إذن بقي سليمان هذا جعفر بن سليمان الضبعي هو الذي قال فيه الحافظ بن حجر صدوق، إذن هو في مرتبة أقل ممن يكون حافظا أو ثقة مطلقا. إذا قلنا ثقة أو قال الحافظ ثقة يجمع بين الحفظ والعدالة. إذن لذلك نزل هذا الحديث من مرتبة الصح إلى حسن في الظاهر، لذلك لكن يستدرك على المؤلف بارك الله فيه أن الحديث صحيح قطعا لا حسن لوجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ بهذا الإسناد، ويمكن الرجوع إلى كتاب الإمارة رقم الحديث 1902، وأخرجه كذلك الإمام أحمد بن حنبل جزء 4396 و411 في موضعين، والحاكم في المستدرك جزء 2 صفحة 170 صفحة 70، وصححه على شرط مسلم، قال الحاكم هكذا ولم يخرجه، في الواقع أخرجه مسلم. فالحديث صحيح لأنه في صحيح مسلم، فالمثال لم يكن مناسبا تمام المناسبة لما ذكره، لأن مسلم أخرجه من حديث كذلك أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى بنفس اللفظ. زيادة على أن هذا الحديث نفسه ورد عند صحيح البخاري، وفيه كذلك أن الجنة تحت ظلال السيوف، أخرجه كذلك في كتاب الجهاد وفي مواطن أخرى من الصحيح من حديث ابن أبي أوفى. فهو إن لم يصح ما عند مسلم فهو صحيح كذلك بشاهده الذي عند الإمام البخاري، لأن وروده في صحيح البخاري يقوي هذا الحديث حسن فيصبح صحيح لغيره قطعا ولا شك في ذلك إن لم يصح بمفرده عند الإمام. فالمثال قلت غير مناسب جدا في رأيي. ثم ننتقل إلى عنصر آخر، مراتب الصحيح الحسن عفوا. رأينا أن الصحيح يتفاوت كذلك الحسن الحديث الحسن يتفاوت عند العلماء. يقول فأعلى مراتبه ما اختلف في تصحيح حديث رواته وتحسينه. إذا كان بعض النقاد اختلفوا في بعض الرواة، بعضهم يقول مثلا هو ثقة وبعضهم يقول صدوق، وأحيانا الكلمة هذه يختلف معناها من ناقد إلى آخر. فالإمام أبو حاتم الرازي وقد عرف بتشدده، توفي سنة 277 هجري، بتشدده في الرجال وصف الإمام البخاري بأنه صدوق. ما رأيك في هذا؟ ذكر ذلك في ترجمته في الجرح والتعديل. فلا شك أن كلمة صدوق عند أبي حاتم تعني الثقة، وقد تعني الحافظ، وقد تعني الثقة من كان ثقة ثبتا. فلا بد هنا من تحرير هذه الاصطلاحات عند أهل هذه الفن والوقوف على معانيها من ناقد إلى آخر حتى لا يقع الإنسان في الخطأ. قلت هنا مثلا اختلفوا في هذه الصحيح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه الصحيحة مما ذكره الإمام البخاري كذلك في صحيحه تعليقا، لم يحتج بها في مستوى الأسانيد الموصولة لكن ذكرها في مستوى التعليقات، مما يدل على احتجاجه بها ضمنيا، لأنه كل ما ذكره البخاري حتى ولو يكون موصولا على شرطه فهو محتج به عنده، ولو كان ذلك في مستوى التراجم. التعليقات هي العناوين التي يضعها البخاري للأبواب التي يسوق فيها الأحاديث الموصول. فحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هو من قبيل الحسن، وبعضهم يصحح هذه الصحيفة، هي صحيفة أو نسخة كما يقولون. كذلك حديث مشهور حديث، وهذه الصحيفة من الطرائف هذه الصحيفة، وصحيفة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده كذلك من النسخة التي يكثر فيها أحاديث الأحكام، والمتتبع لذلك يراه. قلت من الطرائف أن الإمام ابن حزم يضاعف هاتين الصحيفتين ويستعيد عن ذلك بجملة من الأحاديث والأثار. بمعنى هذا التضعيف، وخاصة بالنسبة لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يرى أنها وجادة، وأن عمر لم يسمع من شعيب، ويرد ابن حزم الرواية بالوجادة وبغيرها من طرق التحمل، خلافا للعلماء الذين صححوا هذه وحسنوا صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كما حسنوا وبعضهم صحح كإسحاق بن راهوي وأحمد وغيرهما من الحفاظ صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد فصل الكلام خاصة في هذه الصحيفة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. المهم كذلك ابن إسحاق الذي هو الصدوق كذلك في الرواية، وإن كان وسم بالتدليس، عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح. معناه ممكن يكون صحيح على مقياس ابن خزيمة وابن حبان كما رأينا ذلك، لكن بعض النقاد ومشى على ذلك أغلب المتأخرين أنه في مرتبة الحسن، بمعنى يعتبرون صحيح هذه الصحف هي من قبيل الحسن. هذا قلنا النوع الأول بالنسبة لمراتب الحسن. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسين حديث رواته وتضعيفه. هنا بعض الرواة بعضهم اختلفت أقوال النقاد فيه، بعضهم يضاعفه والبعض الآخر يحسن حديثه ويقويه، لكن الذي يضعفه كذلك لا يجعله فيما من كان ضعيفا جدا أو متروكا أو متهما بالكذب. انتبهوا جيدا، هذه المرتبة لا يمكن أن تتقوى أن ترتقي مطلقا، لكن هنا نتحدث عما اختلف العلماء في تحسين حديثه أو تضعيفه ضعفا محتملا، هذا هو الذي تختلف فيه أنظار النقاد. أما أن يكون هذا الراوي كذابا أو ضعيفا جدا أو متهما أو متروكا فهذا لا ينفع شيء، هذا لا ينفع الحديث حسن شيء، لعله يزيد وهاء. إذن كالحارث ابن عبد الله، هو هنا ذكر الحارث وهو ابن أبي ربيعة المكي وهو صدوق له رواية مرسلة واحدة فقط، يقول فيه الحافظ بن حجر هذا حارث بن عبد الله، وبعض منكم قد يخطئ، يعني حارث بن عبد الله معروف براوي آخر كذلك الاسم، هذا هو نفسه حارث بن عبد الله الأعور وهو متهم هذا الشيعي، ولكن حارث بن عبد الله هذا هو ابن أبي ربيعة. وعاصم ابن عاصم ابن ضمرة كذلك السلولي وهو كوفي صدوق. وحجاج بن أرطاط، مثلا حجاج بن أرطاط بعضهم يضاعفه ولا يقبل حديثه، لذلك قال فيه الحافظ بن حجر صدوق كثير الخطأ والتدليس، لكن بعض المتأخرين حتى المعاصرين حسن حديثه ورأى أن التهمة التي يمكن أن تلزق بهذا بحجاج بن أرطاط أنه كان يدلس فقط، فباستثناء هذه التهمة فإن حديثه في مرتبة الحسن كشيخ أحمد شاكر رحمه الله وشعيب الرماؤوت ومن تبعهما في ذلك في قبول حديث حجاج بن أرطاط. عفوا، العنصر الخامس الذي ذكره صاحب الكتاب بارك الله فيه قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، فحديث إذا قلنا إن الحديث صحيح الإسناد لا شك أنه دون مرتبة من نقول فيه حديث صحيح. لماذا؟ لأن في الأول هو حكم في قولنا الأول حكمنا على الإسناد بمفرده، أليس كذلك؟ وحكم على الإسناد لا يعني بالضرورة حكمنا على بقية الحديث من جهة المتن. نحن نتذكر دائما، نستحضر دائما تعريفنا للحديث الصحيح، وهو زيادة على صحة إسناده أن لا يكون شاذا ولا معلل، ونحن نعلم يقينا أن العلة تشمل المتن كما تشمل الإسناد، وأن الشذوذ يلحق المتن كما يلحق الإسناد. فإذا قلنا صحيح الإسناد فقد حكمنا على جانب من جوانب من شروط صحة الحديث، أليس كذلك؟ إذن لابد أن نستحضر أن قولنا حديث صحيح هو حكم شمولي يشمل المتن كما يشمل الإسناد، بينما قولنا هذا حديث صحيح الإسناد فإن ذلك يتناول الإسناد فقط، السند الذي وصل به المتن إلى راويه. فنفس الشيء بالنسبة للحسن، حسن الإسناد إذا قلنا هذا حديث حسن الإسناد دون قولنا هذا حديث حسن، لأنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشهود أو علة كما ذكرنا، وقد يصح كذلك المتن ولا يصح الإسناد، أليس كذلك؟ إذن لكن يقول هنا، لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله صحيح الإسناد ولم يذكر له علة، فالظاهر صحة المتن لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ في الغالب، لأن هنا يعود إلى تصرفات الحفاظ والنقاد، أن حكم المحدثين على الرواية بأنها صحيحة، صحيحة الإسناد في الغالب من تصرفاتهم يشمل كذلك المتن. لكن هنا لابد من تنبه إلى بعض ما ينفرد به بعض الحفاظ المتأخرين، مثل الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزواد قد يقول أحيانا هذا الحديث رجاله ثقات، رجاله ثقات، فماذا يعني بهذا بقوله رجاله ثقات فقط أو إسناد رجاله ثقات؟ هنا حكم على ماذا؟ على السند بأن رواته الذين وردوا في هذا السند هم ثقات فقط، لكن ماذا بقي عليه من شروط الصحيح؟ عدم الشذوذ والعلة، كذلك الاتصال، وهذا مهم جدا. وكثيرا ما يقع في الوهم رحمه الله من هذا القبيل، لأن هذا الحكم حتى عند بعض من سبقه من الحفاظ قد يحكمون عند الحافظ عبد الحق الإشبيلي أو ابن القطان وغيرهم من الحفاظ قد يذكرون هذه العبارة أن إسناده رجال، إسناد رجال ثقات أو رجاله ثقات، هذا حكم كذلك جزئي أو نسبي على السند أو الحديث، لأن يعني قلنا لابد أن نستحضر في الحديث الصحيح وحتى في الحسن كما رأينا أن يكون متصل الإسناد وأن يكون رواته عدول و ضابطين، وكذلك أن يخلو هذا السند أو هذا الحديث ككل من الشذوذ، والذي يشمل المتن والسند، وكذلك يخلو من علة، والعلة لابد من البحث عنها والتفتيش حتى يستطيع الإنسان أن يقف عليها، أليس كذلك؟ فذكرت منذ قليل مثلا التفرد و وقد يكون الشذوذ كذلك في المتن، ولعلي أذكر حديث لعل سبق أن تحدثت عنه، حديث ابن عمر الذي تفرد به علي الأزدي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. في رواية علي الأزدي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إذن أضاف في هذا المتن كلمة النهار، وهي كذلك تفيد حكما آخر على صيغة على الحكم الذي ساقه في الحديث الأول وهو صلاة الليل. والشذوذ يتبين من انفراد هذا الراوي، وقد كان صدوقا بل بعضهم وثقه وجعله ثقة، لكنه خالف الحفاظ من تلاميذ عبد الله بن عمر، وهم نافع مثلا مولى وعبد الله بن دينار، وبعضهم أوصلهم إلى 15 رجلا، هؤلاء كلهم رووا صلاة الليل عن ابن عمر عن النبي صلاة الليل مثنى مثنى، وانفرد بهذا اللفظ، لا شك أن هذا اللفظ شاذ. أضف إلى ذلك بعضهم ضعفه بمثل الحديث نفسه، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فتلاحظون أن الجواب صلاة الليل والنهار لا يتناسب مع السؤال، مما يدل كذلك على ضعف وعدم ضبط هذا الراوي لهذا الحديث بالذات، زيادة على مخالفته للحفاظ من أتباعي من تلاميذ عبد الله بن عمر. فهذا مثلا مثال، وسيأتينا كذلك بعض الأمثلة الأخرى التي تبين أحيانا شذوذ ولو في مستوى كلمة، بل أحيانا شذوذ في مستوى حرف فقط، والكلام قلت يطول في هذا الأمر، في مستوى حرف بعضهم يقول أبو عمرو والآخر يقول أبو عمر، حرف فقط، وبين الحفاظ أن هذا شاذ بهذه الرواية. وإن كان المدار أحيانا عن ثقتين، يعني هم بيان الخطأ أن الحديث من هذه الجهة لا من الجهة الأخرى. فلذلك قلت ابن حزم مثلا وابن قطان كان لا يضعفان الحديث المضطرب إذا كان مداره على ثقتين، وهذا قلت أمر آخر قد لا يفيدنا في هذا المجال، سيأتينا إن شاء الله في الاضطراب وكيف يقع من الحفاظ. على كل حتى أنبه على أمر مهم جدا، وهو أن العلل في الغالب تدور على الحفاظ، لا تدور على الرواة الضعاف أو الهلكة أو المتروكين. هذا أمر مهين، إذا تبين في الإسناد أن الرجل هو ضعيف أو متروك أو منكر الحديث فيسهل الوقوف على العلة، لكن العلة والتنقيب لابد أن يكون في مستوى الحفاظ الثقات، هم الذين عندما يخطئون يصعب الوقوف على خطائهم. وأحيانا قد لا تكون العلل مؤثرة. فالدارقطني مثلا في كتاب العلل، وهو أعظم كتاب في هذا الأمر في هذا الباب، في أغلب الأحيان يبين اختلاف الرواة عن راوي، ولا يكون الحديث معللا، قد يكون الحديث صحيح من جهة أخرى من جهة إسناد آخر، وقد يكون صحيح المتن أصله صحيح إلى آخر ذلك، مما يبين قوته ويثبته، كذلك يثبت تلك الرواية، لكن يريد أن يبين اختلاف الحفاظ وعدم اتفاق في بعض المواطن، ويبين كذلك أنواع العلل التي يقع فيها المحدثون. فليس كل علة في الحديث تؤثر فيه سلبا تبدو جيدا، بل بعضهم جعل النسخ علة، ولكن كما هو معلوم هذا لا يؤثر في ثبوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لابد أن يعلمها الطالب. وهي كذلك كالمرض بالنسبة والسقم بالنسبة للإنسان، ليس كل مرض يؤثر فيه ويؤثر في عقله أو في جسمه، قد يكون مرضا خفيفا لا يؤثر بذلك، عافانا الله وإياكم. نمر إلى قول الترمذي، نحن قلت نحاول أن نؤجل الكلام عن الحسن عند الإمام الترمذي. وقوله قول الترمذي وغيره، قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فالعبارة هذه مشكلة في حد ذاته. لماذا؟ لأنه جمع بين مرتبتين، الصحة والحسن. حسن صحيح، كيف يمكن الإجابة عن ذلك؟ فهو اختار ما ارتضاه الإمام ابن حجر في توجيه هذه العبارة، وتبع على ذلك الإمام السيوطي. وأحسن ما رأيته تكلم عن هذا الأمر هو الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة 95 أو 700 للهجرة، في كتابه الفد، والكتاب أنصح كل طالب للعلم أن يقرأه، وخاصة في هذا الباب باب العلل، هو شرحه لعلل الترمذي، الشرح الكبير لعلل الترمذي، علل الكبير للترمذي، وتحدث فيه عن اصطلاحات الترمذي، وهو كتاب مفيد للغاية وممتع للغاية كذلك من جهة تحليل وتبسيط المسائل وكذلك توضيحها، ولا يستغني عنه بحث. فهنا اختار ما ذهب إليه قلت ابن حجر والإمام السيوطي، فقال في تحليل معنى قول الترمذي حسن صحيح: إن كان للحديث إسنادان فأكثر. فالمعنى أنه حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. بمعنى كأن الترمذي يقول أن هذا الحديث هو حسن بالنظر إلى سند معين سقطه به، وهو صحيح بالنظر إلى سند آخر سقطه به أو روي كذلك به، كأنه يجمع بين هذين الأمرين. قلت ما زلنا في دائرة الاحتمالات والفرضيات. التوجيه الثاني يقول فيه وإن كان له إسناد واحد، إذا كان له إسنادان فالمعنى أنه حسن عند قوم من المحدثين، بمعنى حسنه طائفة من المحدثين وصححه قوم آخرون، أو صحيحا عند قوم آخرين، وكان الاختلاف أنظار بين المحدثين، بعضهم حسن هذا الحديث وبعضهم صح، وهذا منطقي إلى حد ما. نفس الشيء بالنسبة للسند، التوجيه الأول هو منطقي إلى حد، لأن هناك عدة اعتراضات على هذه على هذين التوجيهين، فقد يوجد أحيانا الحديث بسند واحد صحيح أو أحيانا حسن، ويقول فيه الترمذي حسن صحيح، بل يضيف أحيانا حسن صحيح غريب، ولا يكون إلا بإسناد واحد، وكثيرا ما يفعل الإمام الترمذي هذا. لذلك قلت هذه هي محض توجيهات ليس مسلم بها عند الحفاظ، حتى عند ابن حجر نفسه في تصرفاته. يقول هنا صحيح عند آخرين، فكان القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما، بمعنى يتردد بعض الحفاظ بين الحكم عليه بأنه حسن هذا الحديث أو بأنه صحيح. وهذا قد يقع في عند المحدثين، فمثلا حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه، بعضهم يجعل هذه الصحيفة من قبيل الصحيح، وبعضهم يراها حسنة فقط، بمعنى دون الصحيح. ولذلك لم يخرج البخاري لهذا، بل البخاري حتى غيره من العلماء لم يخرج لهم، وذلك لاعتبارات أخرى يراها الناقد ويراها المصنف ويلتزم بها. كثير من الحفاظ الأثبات العلماء لم يخرج لهم البخاري، وبعضهم لامه في ذلك الإمام الشافعي مثلا، لم يخرج عنه البخاري حديثا واحدا. هل أن الإمام الشافعي دون هؤلاء الذين أخرج عنهم البخاري في صحيحه من جهة الضبط والحفظ؟ لا أظن ذلك. فيستغرب الإمام أبو عبيد القاسم السلام، أحد جبال الحفظ والعلم، ولعله يفوق البخاري في الاستنباط وفي الفقه وفي غريب اللغة، ومع ذلك لم يخرجه البخاري وغيرهم من الكبار. فالبخاري ليس بالضرورة أنه خرج لكل من عرف بالحفظ وضبط، أو لكل الناس الثقات الحفاظ، وانتخب جملة من الأحاديث على شرط معين خرج هذه الأحاديث فحسب. كذلك فعل الإمام المسلم، وقلت اعتبارات كثيرة وكثيرة جدا أعرض عن ذكر كل ما هو صحيح عندهما حتى في نفس الكتاب، بمعنى لم يمكن على مستوى الكتاب نفسه مختصر حتى على شروط وفقا لشروط البخاري ومسلم كذلك، بدليل أن كثير من العلماء استدركوا على هذين الكتابين وفقا لشرطهما، كما فعل الحاكم وأبو عوانة وغيرهما. بالنسبة للبغوي هنا تابع المصنفين، بالنسبة للاصطلاح أراد أن ينبه أن الإمام البغوي صاحب التفسير لعلكم سمعتم به، وهو من كبار المفسرين الذين التزموا المنهج الأثري في العقيدة، وأحد كذلك الفقهاء الشافعية المشهورين بشرح معروف بكتابه شرح السنة، وهذا الكتاب الذي جمع فيه كذلك طائفة معتبرة من الحديث. أراد أن ينبه أن في كتاب المصابيح له اصطلاح خاص، كل ما ذكره من قوله عندما يقول صحيح يقصد به ما كان في صحيحي البخاري ومسلم، وكل ما كان أطلق عليه حسن فهو يقصد به السنن الأربعة. لكن والمعروف أن في السنن كذلك بعض الأحاديث الضعيفة، بل بعض الأحاديث المنكرة التي لذلك استدرك عليه العلماء كابن الصلاح والنووي وبين أن هذا الاصطلاح هو خاص بالبغوي في المصابيح. إذن لابد أن يلتزم الإنسان أو أن يعرف أن هذا اصطلاح خاص لا يعتبر ذلك تحسينا منه لتلك الأحاديث التي وردت في السنن. لابد أن يتنبه الإنسان إلى ذلك. وهذا كذلك من فطنة المحدثين أنهم ينبهون على الاصطلاحات الخاصة حتى لا يقع الإنسان في الخطأ وفي الخلط. لذلك أحيانا أذكر بعض الاصطلاحات الخاصة سواء كان ذلك متعلقا بالرجال أو بالمنهج ككل كذلك. فلابد أن يتفادى الإنسان هذه الاصطلاحات الخاصة وأن يتنبه إليها حتى لا يخالف ما هو معلوم أو ما هو مشهور متفق عليه عند أهل الاصطلاح. نحن ذكرنا بالنسبة للبيهقي لو تذكرون، لا أدري لعله ذكره الشيخ عبد الرزاق، قضية أن البيهقي أو البغوي كذلك وغيرهما قد يذكرون الحديث في السنن البيهقي حسنا ويقول رواه البخاري، وقد يكون اللفظ فيه نوع من الاختلاف بينه وبين لفظ البخاري، بمعنى يقصد بهذا أن أصله في البخاري ليس، والإنسان قد يظن أن البخاري خرجه أو مسلم وهو في الواقع يسوق إسناده إلى آخر إلى الصحابي، ولكن قد يكون اللفظ مختلفا بعض الشيء عما ورد في صحيح البخاري. فالإنسان لابد أن يتنبه لهذا الأمر، وكثيرا ما يفعل ذلك البيهقي في كتابه السنن وحتى في شعب الإيمان كذلك. قال الكتب التي هي من مظناتي بالكسر، تبعوا جيدا، يقال مظنة بمعنى المكان الذي نظن أن نجد فيه ذلك الشيء. الكتب التي هي من مظناتي الحسن، بمعنى التي تكثر فيها الأحاديث الحسان أو الحديث الحسن. قد لا نجد كتابا واضحا في أفراد الحديث الحسن، وحكم أن كل الأحاديث التي ساق في هذا الكتاب هي من قبيل الحسن، لكن في الغالب قد نجد بعض المصنفات التي نعثر فيها على هذا الاصطلاح كثيرا ما يرد أو ينطبق صنيع أصحابها على الحديث الحسن الذي ذكرناه. يقول مؤلف جامع الترمذي والمشهور بسنن الترمذي، وفي الواقع جامع وهذا الأصح، الترمذي توفي سنة 279 هجرية، فهو أصل في معرفة الحسن. وهو الذي شهر كذلك وعرف بهذا المصطلح كثيرا ما يستعمله، لكن انتبهوا جيدا للأصول يقول المعتمدة. وإلى الآن الإمام الترمذي لم يضبط في رأيي، وإن كان الشيخ شعيب حفظه الله حاول أن يتقن إخراج هذا الكتاب، لكن بعض النسخ أو النسخ الخطية التي وصل إليها تختلف كثيرا في ضبط كلمة حسن صحيح أو صحيح غريب أو غريب إلى آخره. وهذه وقع هذا الأمر منذ القدم، ولازال مع الأسف يحصل الآن في النسخ المطبوعة. فهذا الكتاب المفيد يكثر فيه هذا الاصطلاح، وتكثر فيه كذلك هذه الدرجة من الحديث المعروف بالحسن. وكتاب الترمذي كما تعلمون هو كتاب فقهي حديثي، فالإمام الترمذي يسوق الحديث بالباب ثم يأتي بالكتاب ثم الباب باب كذا وكذا ثم يأتي بالحديث، وقد يشير إلى غيره، يقول وفي الباب عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وغير ذلك وغيرهم، يشير إلى أن الحديث روي كذلك عند غيره، كما أنه في الغالب خاصة ما يتعلق بالفقه يقول وعليه عامة أهل الفقه، أو يقول بهذا إسحاق والإمام أحمد، ويقول أهل الرأي وأهل الكوفة، يشير أحيانا إلى مذهب أبي حنيفة وغيره من العلماء، وسفيان الثوري من الكوفيين كذلك من العراق، من أهل العراق إلى ذلك. وهذا مهم جدا بالنحو، زيادة على حكمه على الحديث، فيحكم الحديث بأنه صحيح أو حسن أو غريب، ويجمع بين العبارات، ثم يسوق كذلك كلام أهل العلم أحيانا في الحديث. وذكرنا ذلك أنه يسأل محمد بن إسماعيل البخاري عن علم الحديث، كما يفيد القارئ، يزيده فائدا بذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة واختياراتهم. وهذا مهم جدا بالنسبة لطالب الحديث، فهو كتاب فقهي حديثي، زيادة على أنه كتاب تطبيقي، بمعنى يسوق الحديث ثم يأتي بالعلة حتى يبين وجه الصواب في هذا الحديث. وهذا من أنفع ما يجده الإنسان. البخاري ومسلم أعسر من حيث الصناعة الحديثية، وقد لا يقف الإنسان عن مقصودهما إلا بعسر وبعد تمكن من هذه الصناعة، بينما الترمذي يقدم لك المادة الحديثية ميسرة واضحة المعالم، تستطيع أن تستسيغها بسهولة. لذلك ينصح كثير من العلماء بقراءة جامع الترمذي والتعامل معه. هذا بين القوسين، ما أدري قد نجد الوقت إلى الأسئلة. وأنا لم أشفي غليلي بعد، وأنتم كذلك أظنكم لم يشفى ولم يشفى، أليس كذلك؟ ودائما تهجمون علي بهذه الأسئلة، وبعضها يحتاج لتأمل. احنا القديم ما زال عندي دين في رقبتي تجاهكم بالنسبة للأسئلة القديمة، فما حيلتي أمام هذه الأكوام؟ على كل، السلام عليكم. يقول السائل الفاضل: نسمع أحيانا هذا حديث في سنده ضعف، وقد يستدل به أو يستدل به في عدة مواضع حتى في العقيدة، ما قولكم؟ شكرا. إذا كان الحديث في سنده ضعف أو ضعيف فإنه لا يستدل به ولا كرامة، فالحديث بل بعضهم يشترط أن يكون صحيحا بل متواترا في العقيدة، فكيف يستدل بحديث ضعيف لإثبات صفة من صفات الله عز وجل مثلا؟ فالحديث الضعيف لا يقبل لا في الأحكام، ومن باب أولى أن لا يقبل في العقائد. لا يستأنس به. قولهم ولم يتفرد بأصل، هنا بعض الأسئلة بصراحة دقيقة لا أريد أن أقف عندها حتى يفهم أغلب الحاضرين، أما أن يفهم البعض والبعض الآخر لا. قال: هل يشترط في الحديث الحسن أن يكون جميع رجال السند فيه خفيفي الضبط، أو يجوز أن يكون في سنده ثقات حافظون في أعلى درجات الضبط؟ فعلا أن يكون في هذا محل خلاف، لأنه إذا قلنا كلهم في أعلى درجات الضبط حسب التعريف الذي ذكرناه، أنه طبقة واحدة فقط يكون فيها راوي خفيف الضبط، فيكفي أن يكون في طبقة واحدة، بمعنى راو واحد خفيف الضبط يحكم على الإسناد بأنه حسن. أما إذا اختلف بين الحسن والثقة، إذا كان راوي مثلا اختلفوا فيه وله شاهد في الصحيح أو له متابع، فإنه لا شك يصبح صحيح. أما إذا كان هذا السند فيه رجل خفيف الضبط والبقية ثقات لا شك أنه يحكم بأنه حديث حسن لذاته. لا، قضية التفرد شيء آخر، التفرد شيء آخر. إذا تفرد بأصل قلنا بمعنى حديث من المفروض أن يعرف عند أكثر من واحد ويكون فيه حكم لابد أو حكم لابد أن ينقله أكثر من واحد، فهنا التوقف لا يستطيع الناقد أن يحكم عليه، لأنه إذا قلنا مثلا في الحديث المرسل، مثلا حديث مرسل من أقسام الضعيف، ما رفعه التابعي كان يقول نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذف الصحابي منه. المرسل هذا لا يتقوى إلا إذا جاء من طريق آخر عن مرسل غير هذا غير هذا التابعي، فيقول يقويه. وأحيانا يتقوى المرسل كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي بأن يأتي أن تأتي آثار عن الصحابة تفيد معنى هذا الحديث، أو يكون مما أجمعت عليه الأمة أو قال به عامة فقهاء الإسلام. هذه المعطيات أحيانا قد يستحضرها الناقد حتى يقوي الحديث وإن كان مرسلا أحيانا، وهو من أقسام المنقطع قلت. فأحيانا النظر لا يكون نظرا حديثيا صرفا، لابد أن يستعمل الإنسان أحيانا عدة معطيات علمية حتى يقوي الحديث، وهذا قلت قد يخرج بنا إلى أمر آخر. ولم يتفرد، يقول قوله لم يتفرد بأصل، هل يقصد بالأصل مبدأ السند أي الصحابي؟ لأن ذكرنا ذلك من قليل، الأصل هنا أن حديث يكون له حكم لابد أن يعرف عند كثير من الناس، ولابد أن يشتهر هذا الأمر وهذا الحكم، فيقول هذا الحديث أصل في هذا الباب. مثل الحديث اللي ذكرناه مثلا أنت اقتلوا الفاعل المفعول، او حديث هو الطهور ماءه وحل ميتته وان كان هذا سنده صحيح كذلك. اي نسخ معتمد لسنن الترمذي هو الواقع ان يقال الاصح الجامع الترمذي؟ والله لا استطيع ان اجزم، لكن اظن والله اعلم هذه النسخة الجديدة من تحقيق شعيب شيخ شعيب هي احسنهم، إنه اعتمد فيها نسخ جديدة كنسخة الكروخي هذه المعروفة، هي يبدو لي أنه أضبط النسخ. ولكن دائما لابد أن يحضر الإنسان وأن يقارن بين حتى نسخ المطبوعة، لكن أفضلهم هذه النسخة مطبوعة في مؤسسة الرسالة في بيروت. ما الفرق بين حسن لذاتي وحسن لغيري؟ نحن تناولنا الحسن لذاتي فقط، ولم نتناول الحسن لغيره، وسأفصل فيه الكلام إن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى جانب تطبيقي، فقد لا يتصور الإنسان المسألة إذا كنا نبحثها نظريا فقط. لو كتبنا وجعلنا بعض الأمثلة التطبيقية لكان الأمر أيسر بكثير، لذلك أجلت هذا الأمر حتى نأتي بأمثلة تطبيقية كان عندنا وقت لا يسمح بذلك، حتى نكتبه وحتى نتبين كيف تقع عملية تقوية الحديث على مقتضى ما رآه الإمام الترمذي وعرفه به، كيف ماذا يعني جاء من نحوه من وجه آخر، وماذا يعني بأنه ليس في إسناده متهم، إلى آخر ما ذكره في التعريف. قال كيف يكون الرواة ثقاتا والحديث غير متصل السند؟ إذا كانوا ثقات وبعضهم دلس وبعضهم لم يسمع من غيره، أليس كذلك؟ أو كانت أحد طرق التحمل غير متوفرة، فهذا لا شك أن ثقة الرجال لا تفيد الحديث شيئا، صح أو أنثى؟ فالتدليس مثلا تنظر في السند تجده كله رجال وثقات، لكن إذا نظرت إلى طريقة التحمل فإنك تجد العنعنة التي تعتبر علة من علل الإسناد، أليس كذلك؟ لا سيما إذا عرف الرجل أو الراوي وإن كان ثقة بالتدليس. قلت دائما هذا السؤال الثالث، الفرق بين الحديث حسن لغير حسن لذاتي. نصيحة حديث من مات ومن لم يحدث وكذا، والحديث المعروف من مات ولم يحدث ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد، هذا حديث صحيح طبعا. ما تقصد بالمتأخرين؟ والحد الفاصل بين المتأخرين والمتقدمين هو القرن الرابع، أظن القرن الرابع، وهذا الذي ترجح عند كثير من المحققين. نهاية بداية القرن الخامس هو فاصل، لكن القرن الرابع هو الفاصل بين المتأخرين وبين المتقدمين. بعضهم يجعله القرن الثالث، لا لا وافق على ذلك. فدرقطني لا شك أنه يحسب على المتقدمين، توفي 385 أليس كذلك؟ هل البغوي صاحب التفسير اسمه أبو القاسم؟ لا، أبو القاسم البغوي هذا متقدم في الطبقة وهو من علماء القرن الرابع، بينما البغوي صاحب التفسير أبو الحسن، أظن أن كنيته أبو الحسن، وهو صاحب التفسير وتوفي قلت 500 وكما ذكرنا 516، بينما البغوي هذا صاحب الجعديات وحديث المعروف بحديث علي بن الجعد مطبوع الكتاب، وصاحب معجم الصحابة كذلك، هو من علماء القرن الرابع، أنا نسيت الآن تاريخ وفاته، ذاك يسمى أبو القاسم البغوي. طبعا البغوي التزم بأنه ما كان ما أطلق عليه صحيح يقصد به ما ورد في الصحيحين، وما كان أطلق عليه حسن يقصد به ما ورد في السنن بقطع النظر عن صحته أو ضعفه، وهذا مهم جدا لتفادي هذا الاصطلاح. بالنسبة للرجم كلامه طويل وطويل جدا، وهو كان بودي أن أقرأ بعض الشيء من هذا الكتاب، وهذا كتاب هو شرح إلى الترمذي طبعا قديمة في العراق، لا لابن رجب بل شرح العلل ابن رجب الحنبلي، وفي طبع تحقيق نور الدين عطر في جزئين، وفي طبع أخرى تحقيق دكتور همام سعيد. من منهج الشيخ الألباني رحمه الله إذا حكم الإسناد بالصحة وسكت عن المتن كأن يقول هذا حديث صحيح أو صحيح على شرط مسلم؟ والله هذا كلام يطول فيه، خلي قال لو ذكرتم لو الله لا أدري الكلمة هذه كيف تكتبون أحيانا أو بماذا تكتبون؟ فهمت تذكر لنا السنن الأربعة مرتبة حسب نسبة الصحيح الذي فيها، لا شك أنه ترتيب من حيث الصحة سنن النسائي ثم سنن أبي داود ثم سنن الترمذي ثم سنن ابن ماجة، وأكثرهم هاء هو سنن ابن ماجة، وفي حتى بعض الأحاديث الموضوع. إذن النسائي، أبو داود، الترمذي، وابن ماجه. نمتع الأخوات هذا ونجاوبوه ممكن. جمالي شو عنده سؤال قديم لم يقع الإجابة عنه. ما هي السنن الأربعة؟ ذكرناها منذ قليل. الترتيب اللي عند العلماء هو غير ذلك: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. ولذكرته من حيث قلة الحديث الضعيف، انتبهوا جيدا، وقوة الشرط في الصحيح هو الإمام النسائي ولا شك في ذلك، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه. لكن الترتيب الذي جرى عند العلماء هو لا، هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذه فيها اعتبارات أخرى، خاصة الاعتبار الفقهي، ما معنى المتابعات أو الفرق بينها وبين الشواهد. المتابعات تتعلق بالإسناد، بمعنى تابعوا على هذه الرواية أو هذا الإسناد. والشواهد هي التي تعنى بالمعنى، بمعنى أن يأتي هذا المعنى في حديث آخر شاهد لذلك الحديث الذي يسوقه المؤلف أو الذي يستشهد به. فالمتابعات تتعلق بالسند، بينما الشواهد تتعلق بالمعنى. وقد يطلقون هذا على هذا، أحيانا بعض يقول تابعه فلان ويقصد به معنى الحديث، لكن هذا التقسيم متعارف عليه والذي سار عليه العلماء. قال: معنى لم يتفرد بأصل أليس معناه حديث غريب؟ فعلا قد يطلق هذا الأمر على حديث غريب، لكن قد يكون هذا الأصل ليس له شواهد. تلو جيدا حديث إنما الأعمال بالنيات، لا شك أن هذا المعنى موجود، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه آية صريحة في النية ليس كذلك، وغير ذلك من النصوص التي وردت في القرآن وفي السنة تؤيد هذا المعنى. إنما الأعمال بالنيات هو رأس وأصل من أصول هذا الدين، ليس كذلك؟ بل الحديث الأربعة التي ذكرها أبو داود هي أصول الدين وغيره من الحفاظ. أول حديث هو إنما الأعمال بالنيات، والمعنى هذا موجود، قلت كثير يشد عضده، بينما الحديث الآخر من وجدتموه يعمل عمل أهل لوط هذا، ما هي المعاني الأخرى؟ ما هي الشواهد التي يمكن أن نجدها من المرفوعات أو من القرآن أو من السنة؟ صحيح صعب جدا. قد نجد بعض الأثار الصحابة، وأنا تتبعت هذا المعنى، ولكن نجد حديث مرفوع صحيح ثابت لا إشكال فيه، لا. فأنا لابد من التفريق بين هذا وذاك، وإن كان غريب الآخر، صحيح غريب ولا شك أنه لم يصح إلا بالإسناد الذي هو معروف بالنسبة لي، لكن معناه ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة وفي كثير من الآيات التي تؤيده. فاهمين هذه المشكلة؟ هذه مهمة جدا بالنسبة للتصحيح والتضعيف وحتى التحسين. الظاهر أن هذا يا رجل شو نقوله احنا كنا هذه الحصة الأخيرة في مادة مصطلح في مادة تنصحونا، بارك الله فيكم، وكيف نستعد للاختبار؟ ها؟ يا أخوة طويل وسكر كما قالوا، بارك الله فيكم إن شاء الله. يا أخوة سبحانك اللهم الحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شكرا والمعذرة، بارك الله فيكم.